لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المناظرة بين جبري وسني: قال الجبري: إذا كان الداعي من الله، احنا قلنا الداعي إلى الفعل اللي هي الرغبة التي جعلت يعني خرجت بسببها العزيمة، فكونت بسببها العزيمة من الله، هو مخلوق لله عز وجل، رغبات الإنسان مخلوقة من مخلوقات الله. يقول: وهو سبب الفعل. الداعي سبب للفعل، الرغبة التي دفعت الإنسان إلى الفعل، إلى أن يريد فيفعل، هذا من الله عز وجل، وهذا كلام صحيح. يقول: والفعل واجب عنده. الفعل واجب عند الداعي. النقطة دي ليست صحيحة، لأن الداعي قد يوجد، والإرادة قد توجد، ومع ذلك والقدرة قد تكون موجودة، ومع ذلك لا يحصل الفعل، لأن الموجب هو إرادة الله وليس فقط إرادة العبد. أقصد وليس إرادة العبد، إرادة العبد ليست موجبة، قد توجد القدرة ثم يأتي سبب من خوارج يمنع وقوع الفعل. يقول: كان خالق الفعل هو خالق الداعي، ونحن لا ننازع في ذلك، فنحن نقول أن الله هو خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم ومشيئتهم. كان خالق الفعل هو خالق الداعي، لأن خالق السبب لأن خلق السبب خلق المسبب. إذا خلق السبب خلق المسبب الذي نشأ عنه. قال السني: هذا حق. قلنا على كلمة الفعل إيه؟ واجب عند وجود الداعي. قال السني: هذا حق، فإن الداعي مخلوق لله في العبد، وهو سبب الفعل، والفعل مضاف إلى الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره. دي اللي بينازع فيها الجبرية، انه بيقولوا ان الفعل طالما انه من خلق الله فلا ينسب الى فاعله الا مجازا، واحنا بنقول لا، بل حقيقة، مش كده؟ مش بنقول العباد فاعلون حقيقة، والعبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر والعدل والفاسق، لان الافعال التي فعلوها هؤلاء فعلوها بقدرتهم وإرادتهم، وهي قامت بهم. مين اللي صلى؟ مش ربنا اللي صلى، ربنا جعله يصلي، خلق فيه الداعي إلى الصلاة، الرغبة في الصلاة والرغبة في اليوم الآخر والثواب، الرغبة في الثواب عند الله، وبعد كده العبد رب وعطله قدرة والعبد فعل الايه؟ الصلاة. بس ما يتقالش ان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هو الذي صلى. يتقال ربنا هو الذي ايه؟ خلق صلاة العبد، خلق فعل العبد، جعله يصلي، وخلق قدرته، وخلق الداعي في قلبه، هداه سبحانه وتعالى: وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الهداية دي اللي خلت الانسان يشوف امور الاخرة ويرغب فيها فيصلي من اجل انه يريد مرضاة الله. ادي الداعي. الداعي ده مين اللي خلقه في قلب؟ الله عز وجل، وخلق القدرة وخلق الفعل. لكن ده لا يعني ان ينسب الفعل الى الله، لا لأن الله خلقه ولم يفعله، وإنما جعل العبد يفعله فعلا حقيقيا. الفعل مضاف إلى الفاعل لأنه صدر منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره. وقع بقدرة مين؟ العبد ومشيئة العبد واختيار العبد. طب ده ينافي أنه وقع بمشيئة الله؟ لا. وقدرة الله؟ لا. لماذا لا ينافيه؟ لأن قدرة ربنا هي التي جعلت العبد قادرا، ومشيئة الله هي التي جعلت العبد يشاء. يقول: وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. بطريق العموم والخصوص، يعني ما تقوليش أنا أقول ربنا خلق كل شيء على العموم بس مش هقول خلق هذا الفعل وهذه الهداية وهذه الصلاة، لا، هقول على سبيل الايه؟ العموم والخصوص. لأن ربنا سيدنا إبراهيم بيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. اذا الفعل الخاص ايضا يضاف الى الله على سبيل الجعل والخلق. قريب كده من جوين كده، ها؟ قريب كده من جوين بالظبط كده بتاع النهر بقى. ايوه، عشان كده قلنا يضاف ايه؟ على سبيل العموم والايه؟ والخصوص. وايضا فالداعي ليس هو المؤثر، بل هو شرط في تأثير القادر في مقدوره. الداعي له أثر، الإرادة الإنسانية لها أثر، ليست هي الأثر الوحيد. بل هو شرط في تأثير القادر في مقدوره. وجود الداعي تسميته شرط صعب، والصحن وسبب. يقول: وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه عن كونه فاعلا. ده كلام سليم، سواء شرط أو سبب. وغاية قدرة العبد وإرادته الجازمة أن يكون شرطا أو جزء سبب. عشان كده قلنا تحت الصحيح أنه إيه؟ جزء سبب، ليس شرطا، بل هو سبب. والفعل موقوف على شروط وأسباب لا صنع للعبد فيها البتة. أشياء كتير قوي مش تبعك، عشان كده قلنا جزء سبب. شيل الألم ده، شلت الألم ده، مش كده؟ هذا هو الفعل. إرادتك، إيه الإرادة حصلت؟ إنه عايز يسمع كلام الشيخ اللي قال له إيه؟ شيل الألم، مش كده؟ الإرادة موجودة، لكن الموضوع ده متوقف على إرادته بس وقدرته إن إيده يتحرك بس، ولا في أسباب كتيرة جدا؟ أقول لكم على سبيل المثال: بقاء الجاذبية الأرضية اللي خلت الألم ده كده، وإلا لو الجاذبية الأرضية طارت، الألم ده هتلاقيه إيه؟ طار فوق، مش كده؟ ده مثال. او جاذبية الارضية دي بقت زي بتاعت المشترى، حاجة جاذبية تخلي الالم ده 35 كيلو. ثانيا، ذراعه اللي بيتحرك ده اللي هو قدرته متوقف على ايه؟ على سلامة العقل، على المخ، مش كده؟ وسلامة الدورة الدموية، وسلامة العضلات، وسلامة التفكير، مراكز التفكير في المخ عشان تستوعب الكلمة اللي اتقالت وتفسرها جوه وتقول دي معناها كذا، وبسرعة حصل الايه؟ التوجيه للأوامر. الحاجات دي كلها عبد له صنع فيها، والله ما يعرف فيها حاجة. ولو وقفت مرة واحدة تقف، فضلا ان مفيش حاجة عائق. شيل الألم، القوة الخارجية اللي وقعت الألم ده اللي منعته. طب الحوار مش متوقف عليهم، مش كده؟ ان مفيش حاجة حصلت، افترضوا حاجة تانية وانا بقول له شيل الألم، حصل زلزال، ماشي كده؟ الدنيا اتهزت، كل بس لا تجري، لا البتاع ده وقف ودماغنا، نسأل الله العفو والعافية. امر ده مرد المين؟ ليس بأيدينا، هو لله عز وجل. بقاء الكرة الأرضية على استقرارها ده والله العظيم ما بيعيدين ولا نملك فيه شيئا على الإطلاق. ولو اتحركت الزلازل بتحصل بإنذار من الناس والناس بيبقوا رايحين جايين بسهولة قوي ووصلوا الدنيا ايه زلزلت مش كده. قوم لوط كان الصبح يعني صحيين لقوا حجارة من الايه من السماء اصطدام نيزك بالكرة الأرضية او مجموعة نيازك. ساعة ما يحصل حاجة والله ما يعني ما يملك الناس شيئا. لذلك بيقول والفعل موقوف على شروط وأسباب لا صنع للعبد فيها البتة. هو جزء سبب عشان كده قلنا هو جزء ايه سبب مش سبب مستقل. يقول وأسهل الأفعال فتح العين لرؤية الشيء. فافتح عينك عشان تبص فهب أن فتح العين فعل العبد. لا هو فعله مش هب هب يعني افترض. لا هو مش هفترض هو فعل العبد إلا أنه لا يستقل بالإدراك. فإن تمام الإدراك موقوف على خلق الدرك فتمام الإدراك موقوف على خلق الدرك أو المدرك يعني على وجود المدرك يعني انت بصيت مش كده. مش لازم يكون في حاجة عشان تشوفها ولو الحاجة دي مش موجودة مش هتشوفها. المدرك ده مش موجود وكونه قابلا للرؤية عشان كده قلنا خلق الدرك دي كلمة تشكيلها غلط مرسومة غلط. هي المدرك يعني النجمة تكون موجودة مش كده وانت تفتح عينك عشان تشوف الايه النجمة وكونه قابلا للرؤية. وإلا فاحنا عندنا حاجات الموجات الكهرومغناطيسية دي غير قابلة للايه للرؤية بعيننا دي صح كده. وخلق آلة الإدراك للعين وسلامتها وصرف المواني عنها إن الجسم الزجاجي يبقى مظبوط وإن القرنية تبقى مظبوطة وإن العدسة تبقى مظبوطة وإن السائل الزجاجي يبقى شفاف وإن الشبكية تبقى في مكانها وإن العصب البصري يبقى مظبوط وإن مركز الإدراك في البصر يبقى مظبوط صح كده. واي واحدة من دي ممكن تخلي الانسان ايه فتح عينه وما شافش يقول له بص كويس يقول له والله فتح ومش شايف يا دكتور. واحدة من الحاجات دي قعدوا يدوروا عليها لغاية ما لقوها هي سبب الفشل في حصول هذا ثمرة الفعل. يقول وصرف المواني عنها فما تتوقف عليه الرؤية من الاسباب والشروط التي لا تدخل تحت مقدور العبد أضعاف أضعاف ما يقدر عليه من تقليب حدقته نحو المرئي. فكيف يقول عاقل إن جزء السبب أو الشرط موجب مستقل لوجود الفعل. عشان كده قلنا كلمة والفعل واجب دي غلط. لم يجب عند وجود القدرة بس. يقول هذا الموضع مما ضل فيه الفريقان حيث زعمت القدرية أنه موجب للفعل وزعمت الجبرية أنه لا أثر له فيه. الكلام ده هنا منضبط جدا بخلاف مواضع تانية سبقت كان بيتكلم على أنه هو إيه موجب وكنا كل مرة نقول لا ما ينفعش نقول موجب. يقول فخالفت الطائفتان صريح المعقول والمنقول وخرجت عن السمع والعقل. إن في الحقيقة السمع والعقل منطبقان إن الأدلة الشرعية منطبقة مع الأدلة العقلية والله 100% ما تحتملش غير ذلك. ودي من أمثلة على هذا الأمر. يقول والتحقيق أن قدرة العبد وإرادته ودواعيه. الإرادة قلنا هي نبع من الدواعي مش كده. الدواعي هي الإيه الرغبات اللي بتؤدي إلى فعل الإرادة إلى وجود الإرادة. يقول جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل. فمن زعم أن العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه فقد خرج عن موجب العقل والشرع. فهب أن داعي حركة الضرب منك مستقل بها، أنت مستقل بها، فهل سلامة الآلة منك، سلامة إيدك أنت، وهل وجود المحل المنفعل وقبوله منك؟ انت عايز تضرب واحد تخبطه، لازم يكون في ده موجود، مش كده؟ لو هو اختفى وهرب عجزت عن ايقاع الضرب، قبوله ان يقع عليه الضرب، ان هو يفضل موجود يصح ان يضرب. يقول وهل خلق الفضاء بينك وبين المضروب المسافة وخلوه من الموانع منك، وإلا فالفضاء ده ساعة ما مديت إيدي أنا منع أن هو ياخد الإيه؟ الألم. وهل إمساك قدرته عن مضاربتك وغلبك منه منك وغلبك، يعني أن هو بدل ما أنت هو يعني أنت عايز تضربه فهو راح جاي إيه؟ قومك وضربك وغلبك فما عرفتش تضربه. وهل خلق الآلة التي بها تضرب منك، إيدك نفسها أنت ما خلقتهاش، وهل خلق الألم فيه بعد الضرب منك، أنت تضربه عشان تؤلمه، ممكن تضربه وما توجعوش. وهل القوة التي في اليد والرباطات والاتصالات التي بينها وبين عظامها وشد أسرها منك؟ ومن زعم أنه لا أثر للعبد بوجه ما في الفعل، وأن وجود قدرته وإرادته وعدمهما بالنسبة إلى الفعل على السواء، اللي يقول الكلام ده اللي يقولنا احنا ملناش أصل، احنا ولا لينا، يعني هو الكلام اللي فات ده كله رد على مين؟ على القدرية. اللي فات ده كله رد، ومن أول هنا بقى ومن زعم أنه لا أثر العبد بوجه ما في الفعل، وأن ورود القدرة والإرادة كالعادة كعدمهما، ده رد على مين؟ الجبرية. اللي بيقول دول زي بعض، الإرادة والقدرة الإنسانية ملوش أثر كأنهم عدم، ده كابر العقل والحس. قال الجبري إن انتهت سلسلة المرجحات إلى مرجح من الله يجب عنده الفعل لزم الجبر، وإن انتهت إلى مرجح من العبد فذلك المرجح ممكن لا محالة، فإن ترجح بلا مرجح فإن ترجح بلا مرجح انسد عليكم باب إثبات الصانع، إثبات وجود الله. هو احنا بنقول في الحتة دي احنا في سلسلة مرجحات مردها الى الله، صح كده، ويجب عندها الفعل بإرادة الله عز وجل وقدرته، ولا يلزم من ذلك الجبر، لان الجبر مبني على نفي قدرة العبد وإرادته او نفي اثرهما، واحنا بنقول في مرجحات مردها الى الله وإرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله، ولا يلزم من ذلك إثبات الجبر، صح كده، لأن قلنا قدرة العبد وإرادته لها أثر في الفعل. إن انتهت إلى مرجح من العبد، عايز يقول احنا قلنا العبد ده إرادته جزء سبب ولها أثر، هي أثر من إرادة الله وقدرته لا يمتنع ذلك، الله الذي جعله مؤثرا. يقول فإن ترجح بلا مرجح انسد عليكم باب إثبات الصانع، يعني لو انت قلت لا ده ترجح لا بإراد لا من الله ولا من العبد، يبقى العالم ده توجد كده، ان انت بتقول ليه ان العالم ده مخلوق له خالق، عشان مش هو اللي خلق نفسه، ولا بد في من إرادة في وجوده، ومش احنا اصحاب الإرادة دي ولا العالم نفسه صاحب الإرادة، انت عشان كده بتثبت خلق الله للعالم من هذا الجانب. يقول إذ جوزتم رجحان أحد طرفين ممكن بلا مرجح، وإن توقف على مرجح آخر لزم التسلسل، فلا بد من انتهائه إلى مرجح من الله لا صنع للعبد فيه. وما يلزمش الجبر. الجبر. أيوة. لا بد من مرجح مرده إلى الله قطعا ويقينا، خالق كل شيء، في حاجة هتترجح بدون مشيئته؟ وما تشاءون إلا إن شاء الله. شايفين الكلكعة الفظيعة دي؟ هي عبارة عن إيه؟ وما تشاءون إلا إن شاء الله. لمن شاء منكم، بس هم عايزين ياخدوها بس من غير لمن شاء منكم أن يستقيم. حل المشكلة كلها في إثبات الاثنين. لمن شاء منكم أن يستقيم، ومن شاء وما تشاءون إلا إن شاء الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا إن شاء الله. حاجة قمة في الإعجاز. كل الكلكع اللي بيعملوها بقى في العلم الكلام ده محلولة في نصف سطر. قال السني: أما إخوانك القدرية، إخوانه في البدعة، فإنهم يقولون القادر المختار يحدث إرادته وداعيته بلا مرجح من غيره. مين القادر المختار هنا ده؟ العبد. أيوة صح صح، الله يكرمكم. العبد قطعا ويقينا، أنه بيتكلموا هنا ودول جبرية قدرية. يحدث إرادته وداعيته، وإحنا نقول له ده الدواعي دي مخلوقة فيه، ده الإرادات والرغبات اتوجدت بعد أن كانت عدما، ومش هو اللي اخترقها، حكيناها كذا مرة مش كده؟ قلنا الرغبات تبدأ بالنفس، وبعدين العطش والجوع، وبعد كده التملك، وبعد كده الجنس، وهي الحاجات دي هي اللي بتغير، اللي بتتركب على بعضها لغاية ما يتكون لدى الإنسان أفعال. يقول بلا هو الذي يحدثها بلا مرجح من غيره. قال: والفطرة شاهدة من ذلك. والله كلام يناقض العقل الصريح، ان هو بيحدث اراداته ده. اذا كنت انت كنت عدم محض، ازاي انت هتحدث وانت كنت اصلا غير موجود؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وبعدين ده امر مشاهد، ما انت بتشوف الطفل الجنين في بطن امه بيعمل ايه، وايه الارادات اللي عنده، وايه القدرات اللي عنده، والولد اللي بيتولد ساعة ما يتولد. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ولا يعرف يستعمل سمع ولا بصر ولا كلام ولا لسان ولا ايد ولا رجل. اقصى حاجة يعرف يستعملها ومش منه انه يمص، انه يرضع، ومش منه والله. لو اتمنع من هذا الامر والله ما يقدر. عندنا حاجة اسمها ويك سكلر، وما فيش سكلر خالص، ما بيمصش خالص. واحد بيمص ضعيف والتاني ما بيعرفش يمص، ما تعلمش يمص في المرحلة اللي كانت قبل ما يتولد بدري شوية مثلا. والله العظيم يقعدوا بقى يعلموه، ما يعرفش يتعلمش، يقعدوا يحطوا له انبوبة معدة، ويحطوا له محاليل، ويدخلوا له بتاع، لو ما مصش مش هيكمل. سبحان الله. فما بالك انت تقول يحدث ارادته والفطرة شاهدة على ذلك؟ ده انتم عديم العقل لما تقولوا ان الانسان يحدث دواعيه. هو عشان عجبته واحدة فبصلها بقى هو كده احدث دواعيه؟ لا، الداعي الاصلي بتاع الرغبة الجنسية دي اتوجدت فيه رغما عنه. لو هرمون التستوستيرون اللي بيطلع بلا ارادة من العبد في من الخصية نقص زيادة عن اللزوم، الرغبة الجنسية تزول. انا واحد الناس بيجي مع كبر السن يشتكوا ان هو اصبح ما عندوش رغبة في النساء خالص، ما عندوش رغبة. الموضوع ده يعني، فعايز يبقى عنده، عايز يبقى عنده ايه؟ يبقى انتوا تقولوا انه يحدث ارادته ودهايته، يوم يقعد يديله حقن، ويا تنفع ما تنفعش، يديله حقن هرمونات عشان يبقى عنده ايه؟ وتقول لي انت ان انا الذي احدث، انا بايدي اصلا. والفطرة والله شاهدة على عكس كلامين. يقول: فإننا لا نفعل ما لم نرد، ولا نريد ما لم نعلم، ما لم نعلم أن في الفعل منفعة لنا أو دفع مضرة. ولا نجد لهذه الإرادة إرادة أحدثتها. ما تجدهاش عشان ما انتش شايف، عشان انت أعمى. دي إرادة ربنا التي أحدثتها، اللي خلتك تشوف الحاجات دي وتقدر تعرف النافع من الضار. مع ان الناس كتير قوي بيعملوا حاجات ضارة من غير ما عشان منفعة زائلة، هم عارفين مضرتها. يقول ولا لعلمنا بأن ذلك نافع علما آخر، ولا لعلمنا بأن ذلك نافع علما آخر أحدثه، لأن هي اتوجدت في نفسك، لأن ربنا اللي علمك الحاجات دي. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رملة وحباية سكر الاثنين شكلهم زي بعض، تيجي النملة تعمل ايه في دي؟ تسيبها وتمشي، مش كده؟ في الرملاية تيجي عند حبة السكر تاخدها وتقعد تدور وتشيلها ازاي، وتجيب نملة تانية كمان علشان ربنا الذي خلقها كذلك. تجيب القطة تجديها حاجة مثلا صالحة لطعامها تاكلها، والتانية ما ايه؟ ما تاكلهاش. في اسماك سامة، كنت مرة مع الاخوة في مكان صيد بيطلعوا سمكة، بيقولوا السمكة دي قاتلة، اللي يأكلها يموت، بيدوها للقطة، القطة تسيبها وتمشي. الله العظيم، يقولها السمكة التانية تأكلها على طول. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم سيدنا موسى لما أجاب الجواب ده إجابة ناسفة لما يدعيه فرعون، لان مين اللي علم الاشياء الحاجات دي؟ الكائنات دي علمها الحاجات دي. من الذي خلقها ثم ايه؟ ثم هداها سبحانه وتعالى. من الذي علم الذكر كيف ياتي الانثى؟ البشر بيقعدوا يعملوا كتب دلوقتي، طب البهايم بتعمل ايه؟ ماشي كده. والسمك اللي في البحر والحيوانات العجيبه التي لم تتعلم ذلك، انما تعلمته بايه؟ بما خلق الله في فطرتها. حاجه عجيبه والله العظيم. يقول وفطر على، يقول فالمرجح هو ما خلق عليه العبد وفطر عليه من صفاته القائمة به. عجيب، فالله سبحانه أنشأ العبد نشأة يتحرك فيها بالطبع. يعني ايه بالطبع؟ ما تفكروا شوية قبل ما تقولوا الكلام. الطبع ده من الذي طبعه؟ من الذي جعله طبعا؟ يقول فحركته بالإرادة والمشيئة من لوازم نشأته وكونه حيوانا. ده شوف عشان تعرفوا ان اصل عقيدة القدرية نفي وجود الله، طبائعية بس اثبتوا كده هو كلام، ولكن منبع العقيدة الفاسدة دي انكار وجود الله. ها؟ في الحقيقة. بس طبعا هم مش ملحدين، بس الكلام جالهم من عند الملحدين، فلما ما كانش عندهم علم راسخ قبلوا الكلام الباطل. وايه؟ وإلا فالحقيقة، ما هو كلام الاعتزال هو في الحقيقة الباطل، هو جزء من كلام الفلاسفة، والفلاسفة دول ايه؟ ملحدين في الحقيقة، بتوع الطبائعية، بيقولوا كل حاجة بالطبيعة، ما فيش موجد مريد قادر صنع ذلك. أعوذ بالله. هم دول. يقول فإرادته وميوله من لوازم كونه حيا. لما تقول تفكر وما الذي جعله حيا، من الذي خلق الحياة فيه، يبقى إذا خلق أجزاءها تفصيلا، لأن لوازم الحياة مش احنا اللي حددناها. هو مين اللي جعل من لوازم الحياة مثلا الحركة والسمع والبصر ووجود أشياء كتيرة جدا عشان تبقى من لوازم الايه؟ الحياة والقدرة والإرادة. الفرق بين الحياة والجماد، والله احنا لقينا الموضوع ده كده، احنا طلعنا لقينا نفسنا بنتحرك وبشر وأحياء، ولقينا قدامنا حيوانات، ولقينا قدامنا نباتات، ولقينا قدامنا جمادات، ولا احنا عملنا حاجة من الحاجات دي خالص. يبقى يلزم من الكلام الذي جعل الشيء حيا هو الذي جعل كل صفاته وأحواله وقدراته فيه، واللي من ضمنها الدواعي والقدرات. يقول عن كلامهم يعني: فأفعال العبد الخاصة به هي الدواعي والإرادات لا غير، أعوذ بالله، وما يقع بها من الأفعال شبيه بالفعل المتولد من حيث كان المتولد سببا، وهذه الأفعال صادرة عن الدواعي التي يحدثها العبد ابتداء من غير واسطة. والله كلام مظلم آخر ظلمة وباطل في منتهى الوضوح. إن العبد يحدث دواعيه من غير واسطة ابتداء، يعني ده هي الدواعي في الأصل كانت معدومة، ده بيتولد ومفيش دواعي وبعدين بتتوجد الدواعي. يعني يقولوا لي رغبة الملك عند الطفل الرضيع، عايز يبقى ملك، موجودة بدرجة ايه؟ صفر فيها، مفيش ولا درجة. ده التملك بيبدأ لما يبدأ يعي شوية، بعد يبقى عايز اللعبة وما بقاش عنده القهر والغلبة، ده لما يبدأ يشعر بالتنافس بقى يبدأ عايز يغلب الولد الجديد اللي جه، المولود الجديد اللي خد منه صدر امه وحضن امه، يبدأ بقى عايز يفعصه ويعمله. لكن دي من غير برضو ما يبقى رغبة في الملك وسماع الكلام وان الناس تترج ساعة ما تشوفني، ولا اول ما اقول كلمة تتنفذ، فضلا بقى ان يوصل بقى بتاع ما علمت لكم من اله غيري وانا ربكم الاعلى، والعياذ بالله. الحاجات اللي ايه الجنونية دي فعلا والله زي المجانين، انت ايه انت مش واعي اللي انت بتقوله، فعلا والله لا يعي ما يقول. فازاي تقول ان ده الافعال صادرة من الدواعي التي يحدثها العباد ابتداء من غير واسطة؟ فاشتراكهما في أن كل واحد منهما مستند إلى فعل خاص بالعبد، فهما متماثلان من هذه الجهة، الفعل والدواعي الصادرة. قال السني: هذا جواب باطل بأبطر منه، ورد فاسد بأفسد منه، ومعاذ الله، والله أكبر وأجل وأعظم وأعز أن يكون في عبده شيء غير مخلوق له. صح والله، الله أكبر، الله أعظم. في معقول يبقى خلق الحياة في الإنسان وأجزاء الحياة دي غير مخلوقة لله؟ هو إيه الغباء ده؟ ده إيه الجهل الفظيع ده؟ مش ده حاجة مش متصورة إن حد يقول كده. يقول: ولا أن الله أكبر وأجل وأعظم وأعز أن يكون في عبده شيء غير مخلوق له، ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته، فما قدر الله حق قدره من زعم ذلك، ولا عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، بل العبد جسمه وروحه وصفاته وأفعاله ودواعيه وكل ذرة فيه مخلوق لله خلقا تصرف به في عبده. يا سلام، الحته دي جميله قوي. وكل ذره فيه. وقد بينا ان قدرته وارادته ودواعيه جزء من اجزاء سبب الفعل غير مستقل بايجاده، غير مستقل بايجاده، ومع ذلك فهذا الجزء مخلوق لله فيه، فهو عبده مخلوق من كل وجه وبكل اعتبار، وفقره إلى خالقه وبارئه من لوازم ذاته، من لوازم وجوده، وقلبه بيد خالقه وبين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، فيجعله مريدا لما يشاء، لما يشاء وقوعه منه، كارها لما لم يشأ وقوعه منه. طب احنا لازمتنا ايه بقى؟ لازمتك ان انت شئت، وشيء مشيئتك لها أثر. فما شاء كان سبحانه وتعالى، وما لم يشأ لم يكن. ونعم والله سلسلة المرجحات تنتهي إلى أمر الله الكوني ومشيئته النافذة التي لا سبيل لمخلوق إلى الخروج عنها، ولكن الجبر لفظ مجمل يراد به حق وباطل. فاكرين اول كلمة في جواب الجبري لما قال لابد من سلسلة من المرجحات تنتهي الى ايه؟ الى مرجح من الله ويجب عنده الجبر، فقلنا ايه؟ لا يلزم منه الجبر. احنا بنرد بنقول فعلا لابد من المرجحات التي تنتهي الى الله. سلسلة مرجحات تنتهي الى مرجح من الله، ارادة الله. فان اردتم به في بالجبر ان العبد مضطر في افعاله وحركته في الصعود في السلم كحركته في وقوعه منه، واحد كان بيطلع سلم وبعدين وقع، هاي سورتين زي بعض، انت مكابر، هذه مكابرة للعقول والفطرة، رجله ازدحلقت تجعل رجله ازدحلقت فوقع، نزوله ده زي صعوده المقصود اللي كان طالع عشان يطلع الدور الثالث مثلا. وإن أردتم به أنه لا حول له ولا قوة إلا بربه وفاطره، فنعم والله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها بوجه ما، فالقوة القدرة والحول الفعل، فلا قدرة له ولا فعل إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لا قوة إلا لله بس، دي موجودة، وأن القوة لله جميعا، لأن القوة الحقيقية التي هي صفة الله عز وجل، القوة الأخرى مجعولة بالله، ماشي كده؟ لكن هنا معنى ثاني، إلا بالله، يعني ربنا الذي جعلها في إيه؟ في العبد. فلا ننكر هذا ولا نجحده لتسمية القدري له جبرا. يعني الجبرية بيقولوا إثبات أن القدرة الإنسانية هي بقدرة الله، وأن مشيئة العبد هي بمشيئة الله، بيقولوا الكلام ده إيه؟ جبر. أنا مش هخاف وكش عشان أنت قلت ده جبر وأنا بقوله جبر باطل، هقول لك لا، إذن مشيئة الله لا دخل لها بمشيئة العباد، إيه ده نص القرآن، وما تشاءون إلا يشاء الله، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يبقى مرة ذكر المشيئة ومرة ذكر الإيه؟ الفعل، الفعل الإنساني. فالمشيئة الإنسانية بمشيئة الله، والفعل الإنساني مشيئة الله. يقول فليس الشأن في الأسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلا نترك لهذه الأسماء مقتضى العقل والإيمان، والمحظور كل المحظور، أن نقول إن الله يعذب عبده على ما لا صنع له فيه، يعذب عبده على فعله هو عز وجل. ده كلام مين ده؟ الجبري اللي بيقولوا احنا ملناش دعوة، هيعذبنا بس احنا بنتعذب على حاجة ملناش دخل فيها. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن ترسل بالماء، اتبل بالماء، قالوا طبعا دخلك النار بقى عشان اتبلد بالماء. في عاقل يقول ده كل المحذور كل المحذور، أن نقول إن الله يعذب عبده على ما لا صنع له فيه، ولا قدرة له عليه، ولا تأثير له في فعله بوجه ما، بل يعذبه على فعله هو سبحانه، وعلى حركته إذا سقط من علو إلى سفل. يعني يعذبه على إنه تكعبل بدون قصد منه. نعم لا يمتنع أن يعذبه على ذلك إذا كان قد تعاطى أسبابه بإرادته ومحبته ورغبته. يعني يقول السلم ده سلم مكسر ماشي، وعليه زيت مزحلق، اوعى تطلع عليه، لو هتطلع عليه هت ايه؟ هتقع. قال له طب ماشي انا هطلع عليه، طلع عليه ووقع، من حقه ان هو يعاقب على ذلك، صح كده؟ لان انت اللي خالفت الامر. ممتحن. ها؟ ممتحن. صحيح. اللي موت نفسه فمات. ما هو صحيح ان نزع الروح ما جاتش بايده، وكان ممكن يلحقوه فما اتلحقش، يبقى في نار جهنم يجأ بها نفسه خالدا مخلدا فيها، يبقى هيعذب على فعله هو، لان هو اللي تعاطى الاسباب، مش هيعذب على مجرد نزع الروح اللي هو فعل الرب سبحانه وتعالى. بس انت عملت حاجة أدت إلى ذلك. يقول نعم لا يمتنع أن يعذبه على ذلك إذا كان قد تعاطى أسبابه بإرادته ومحبته، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره لتفريطه وعدوانه بارتكاب السبب. كلام في منتهى القوة. عشان كده احنا بنقول كل ما يتعلق بأفعال بحقوق العباد السكران محاسب عليه. يقول وكما يعاقب العاشق الذي غلب على صبره وعقده وخرج الأمر عن يده، خلاص مش قادر، مش قادر يشوف في الدنيا واحدة غيرها وهي متجوزة، مش قادر ولا يقولوا طب دي، طب دي جملك ملكة جمال، يقول لهم ولا دي زي الخشبة بالنسبة لي، دي زي أخويا ولا له دعوة إلا ويقع في الحرام مغلوب. طالما ان انت اللي عملت كده ازاي بصيت لها خلوت بها جعلت تشغل فكرك فيها تقابلت معها لغاية ما تعلق القلب جدا. يقول خرج الامر عند تفريطه السابق كما يعاقب العاشق الذي غلب على صبره وعقله وخرج الامر عن يده لتفريطه السابق بتعاطي اسباب العشق. نقول مثال مدمن المخدرات، فعلا مدمن المخدرات بيوصل لمرحلة يبقى ايه مش قادر، حاجة مرضية هائلة ومع ذلك يعاقب على ايه، على اي حاجة يعني. كما يعاقب الذي آل به اعراضه وبغضه للحق الى ان صار طبعا وقفلا ورينا على قلبه فخرج الأمر عن يده. وفي الحقيقة خرج الأمر عن يده من جهة الوقوع، وإلا فما زال وهو في آخر درجات الإعراض زي أبو جهل وهو بيموت مسؤول عن كلمته اللي قالها، مش كده؟ بس أبو جهل كان عارف إن الرسول حق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وعارف إن هو يعني هنجيب نبي منين، بس هي المشكلة بنو هاشم حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي وأنا لنا بنبي والله لا نؤمن به أبدا. وفي آخر كلمة قالها اللي هو إيه بقى، وهو أضرار رسول بيقطع رأسه، ها بيقول وهل إلا رجل ضيعه قومه أو قتله قومه ومؤرد لغاية آخر لحظة والعياذ بالله. يعني ها هو يا ابن أخطب والله فعلا والله يعني هو هيتقتل، هو يقول لك ملحمة على بني إسرائيل ولكن من يغلب الله يغلب، يعني أنت عارف إنك بتغلب ربنا ولكن عنده فعلا حاجة غريبة جدا، كمية كراهية للحق مش محتملة، وأنت عارف إن هو رسول الله الذي في التوراة ومع ذلك معرض اعراض عجيب ولغاية اخر لحظة مسؤول عن تصرفاته. يقول وحيل بينه وبين الهدى، خرج الامر عن يدي وحيل بينه وبين الهدى فيعاقبه على ما لم يبق له قدرة عليه ولا ارادة. في الحقيقة القدرة التي هي اثناء الفعل، اما سلامة الحواس لسه موجودة، وعشان كده الكلمات اللي بتخرج بتخرج بارادة، ولكن من يغالب الله يغلب لكنها ملحمة على بني إسرائيل، الكلمات دي اتقالت بإرادة مش ان هو خرجت بدون إرادة سبحان الله، بل هو ممنوع منه وعقوبته عليه عد محض لا ظلم فيه بوجه ما لا شك في ذلك. فإن قيل فهل يصير في هذه الحالة مكلفا وقد حيل بينه وبين ما أمر به وصد عنه ومنع منه أم يزول التكليف؟ في عندنا ايه الكلام؟ قطعا مكلف، ماشي كده، لن يزول التكليف. خير ستقف على الجواب الشافي ان شاء الله عن هذا السؤال في باب القول في تكليف ما لا يطاق قريبا، فانه سؤال جيد. هنقول الطاقة قبل الفعل والطاقة ايه مع الفعل، الاستطاعة قبل الفعل لسلامة الحواس، والاستطاعة ايه التي مع الفعل ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اللي هي التوفيق من الله عز وجل. لكن هي التكليف دايما بيتسأل على التي قبل الفعل. يعني التكليف اللي قبل الفعل ان الانسان ده عاقل ولا مجنون، الانسان ده مختار ولا مكره، ذاكر ولا ناسي، ماشي كده. الانسان المجنون مش مكلف. الناس دي اتجنت لغايه اخر لحظه؟ لا، ده عداوه للحق وخلاص، والعياذ بالله. ولذلك هم مكلفون الى اخر نفس، وحواسهم وغير مكرهون، لان الاكراه المقصود به ان في اراده داخليه وفي حاجه قوه قاهره بتضاد الاراده الداخليه دي. انت بتعمل اللي بتعمله من جواك من غير اراده مكرهه عليك تغير خلاف ارادتك. عشان كده اللي موانع الصغر والجنون والنوم والنسيان والجهل والخطا والموانع دي كلها لا موجوده، الشروط موجوده والموانع منتفيه. فعشان كده انت مكلف، اللي هي الاستطاعه قبل الفعل. ولله على الناس من حج البيت من استطاع اليه سبيلا. طب واحد غني ومعاه فلوس وقدرته سليمه وجسمه ويقول لك يا عم انا مش عايز الزحمه، يعني ارادته مصروفه، واحد بقاله 60 سنه في مكه ومحجش، والعياذ بالله، ارادته مصروفه مش كده؟ بالتاكيد ارادته مصروفه. بس هو واجب عليه الحج ولا لا؟ واجب طبعا، ان الاستطاعه التي هي سلامه الحواس موجوده، اما استطاعه التوفيق والهدايه والمنه هي من الله عز وجل يجعلها لمن يشاء. يقول إذ المقصود هنا الكلام في الجبر وما في لفظه من الإجمال وما في معناه من الهدى والضلال. فصل. قال الجبري: إذا صدر من العبد حركة معينة فإما أن تكون مقدورة للرب وحده أو العبد وحده، أو للرب وللعبد، أو لا للرب ولا للعبد. الطريقة السخيفة، التقسيم الكلام اللي يقول لك ده تقسيم ضروري، ما هي كده يا كده يا كده، أربع أقسام. عندنا قسم تاني زي الحاجات دي قلناها قبل كده كذا مرة، أنها مقدورة للرب بأن مقدورة للعبد بأن أقدره الله عليه، اللي هي لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن العبد ده قدر على ذلك بأن أقدره الله بقدرته عز وجل أن جعله قادرا، وبمشيئته أن جعله إيه؟ شائيا قادرا. معانا كده؟ لما تيجي تفكر فيها تلاقي الكلام ده هو الصح فعلا. أما التقسيمة الرباعية دي هي تقسيمة المنطق الرياضي، اللي الواقع مش كله منطق رياضي، الواقع فيه حاجات كثيرة أوسع من المنطق الرياضي. ماشي ولا مش ماشي؟ صعبة. بيقول وهذا القسم الأخير باطل قطعا، يقول لا مقدور للعبد ولا للرب. طبعا، لأنه يعني كيف تكون هناك قدرة بغير قادر؟ والأقسام الثلاثة قد قال بكل واحدة منها طائفة. يعني قالوا المقدورة للرب وحده دول مين؟ الجبرية. والعبد وحده القدرية. للعبد وللرب معا دول على سبيل المشركين، المشركة. لا، تحسون ازاي؟ احنا قلناها بضابط معين مش بالطريقة دي. احنا ليس على سبيل الشركة ولا على سبيل البدل، مش كده؟ يعني مقدور للعبد وللرب معا حبة وحبة؟ لا، مقدور للرب عز وجل خلقا وإيجادا، هو الذي قادر عليه القدرة الموجبة، وأما قدرة العبد فهي تابعة فعلا واكتسابا. يقول فإن كانت مقدورة للرب وحده فهو الذي نقول وذلك عين الجبر، وإن كانت مقدورة للعبد وحده فذلك إخراج لبعض الأشياء عن قدرة الرب تعالى، فلا يكون على كل شيء قديرا، ويكون العبد المخلوق الضعيف قادرا على ما لم يقدر عليه خالقه وفاطره. رد قوي جدا للايه؟ للجبرية على القدرية. وهذا هو الذي فارقت به القدرية التوحيد، القدرية التوحيدة، وضاهت به المجوس. وإن كانت مقدورة للرب وللعبد لازمت الشركة، ووقوع مفعول بين فاعلين، ومقدور بين قادرين، وأثر بين مؤثرين، وذلك محال، لأن المؤثرين إذا اجتمعا استقلالا على أثر واحد فهو غني عن كل منهما بكل منهما، فيكون محتاجا إليهما مستغنيا عنهما. تناقض يعني، يلزم التناقض، عشان انت ما اثبتش اللي احنا اثبتناه ان احدهما اثر ليه للاخر. قال السني: قد افترق الناس في هذا المقام فرقا شتى. ففرقة قالت انما تقع الحركة بقدرة الله وحده لا بقدرة العبد، وتأثير قدرة العبد في كونها طاعة او معصية، ده بتوع الحال، حال النظام. فقدرة الرب وحده اقتضت وجودها، وقدرة العبد اقتضت صفتها، اللي هو الكلام كان سبق للبقلاني مش للنظام. يقول هذا قول القاضي أبي بكر البقلاني اللي يقول اقتضى الصفة ومن تبعه: ولعمر الله إنه لغير شاف ولا كاف، فإن صفة الحركة إن كان أثرا وجوديا فقد أثرت قدرته في أمر مولود، فلا يمتنع تأثيرها في نفس الحركة، وإن كانت صفتها أمرا عدميا كان متعلق قدرته عدما لا ولودا، وذلك ممتنع إذ أثر القدرة لا يكون عدما صفة. وفرقة أخرى قالت: بل الفعل وصفته واقع بمحض قدرة الله وحده، ولا تأثير لقدرة العبد في هذا ولا في هذا. هذا قول الأشعري ومن اتبعه. جبري صحيح. وفرقة قالت: بل المؤثر قدرة العبد وحده دون قدرة الرب، دون القدرية. ثم انقسمت هذه الفرقة إلى فرقتين: فرقة قالت إن قدرة العبد هي المؤثرة مع كون الرب تعالى قادرا على الحركة، على الحركة اللي هي المعينة لي. قالت إن مقدورات العباد مقدورة لله عز وجل، وهذا قول أبي الحسين البصري وأتباعه الحسينية، الربو سنة طبعا من أهل السنة. وفرقة قالت إن قدرة العبد هي المؤثرة، والله سبحانه غير قادر على مقدور العبد، وهذا قول المشايخية أتباع أبي علي وأبي هاشم الشيوخ المعتزلة الكبار. وليس عند ابن الخطيب وجمهور المتكلمين اللي بيحكوا الأقوال غير هذه الأقوال التي لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وليس عند أربابها إلا مناقضة بعضهم بعضا. وقد أجاب بعض أصحاب أبي الحسين عن هذا السؤال بأن قال: إنه وإن كان يقول بمقدور بين قادرين فله أن يقول في هذا المقام، إن كان الدليل الذي ذكرته دليلا صحيحا على استحالة اجتماعهما على فعل واحد، فإنما يدل على استحالتهما على فعلهما على سبيل الجمع، ولا يستحيل أن يفعله على سبيل البدل. باطل برضو البدل والشركة باطل. انت بص الحركة دي في قدرة من هنا وقدرة من هنا، الحركة دي الدوران ده أثر للقدرتين دول مش كده؟ أنا هزق من الناحية دي بس ماشي كده، هتبقى حركة مختلفة غير لما زق من ناحية من ناحية دي مش كده؟ أنا هزق من ناحية دي بس. يعني الشركة غلط والبدل غلط، كلاهما باطل. يقول: كما يستحيل حصول جوهرين في مكان واحد ولا يستحيل حصولهما فيه على البدل، وهذا جواب باطل قطعا، فإن مضمونه أن أحدهما لا يقدر عليه إلا إذا تركه الآخر. فحال تلبس العبد بالفعل بقدرته وإرادته إن كان مقدورا لله فهو القول مقدور بين قادرين، وإن لم يكن مقدورا له سبحانه تعالى عن ذلك لازم إخراج بعض الممكنات عن قدرته. فإن قلت هو قادر عليه بشرط أن لا يقدر عليه العبد، قيل لك هذا تصريح منك بأنه في حال قدرة العبد عليه لا يقدر عليه الرب، فلا ينفعك القول بأنه قادر عليه على المدى. وأيضا فإن قدر عليه عندك بشرط أن لا يقدر عليه العبد، فإذا قدر العبد عليه انتفت قدرة الرب لانتفاء شرطها، وهذا مما صح به عليكم أهل التوحيد من أقطار الأرض ورموكم به عن قوس واحدة، وإنما صنعتم به أهل السنة مصانعة. وإلا فحقيقة هذا القول أن العبد يقدر على ما لا يقدر عليه الرب، وحكاية هذا الرأي الباطل كافية في فساده. فإن قلت كما لا يمتنع معلوم واحد بين عالمين ومراد واحد بين مريدين، فلا يمتنع مقدور واحد بين قادرين، قيل هذا من أفسد القياس. صح، لأن المعلوم لا يتأثر بالعالم والمراد لا يتأثر بالمريد، فصح اشتراك في المعلوم والمراد. أكل واحد، أنا عايز أكل وإنت عايز تأكل، الإرادة مأمون، لكن ده مش كده، مش دي الصورة. أما المقدور فيجوز اشتراك القادرين، يقول كم فيصح الاشتراك في المعلوم والمراد كما يصح الاشتراك في المرئي والمسموع، وأما المقدور فيجوز اشتراك القادرين فيه بالقدرة المصححة، وهي صحة وقوعه من كل واحد منهما، فصحة التأثير من أحدهما لا تنافي صحتهما الآخر. أما اشتراكهما فيه بالقدرة الموجبة المقارنة لمقدورها فهو عين المحال، إلا أن يراد الاشتراك على البدل، فيكون ترك تأثير أحدهما فيه شرط في تأثير الآخر. لما تفطن أبو الحسين لهذا قال: لست أقول إن إضافته إلى أحدهما هي إضافته إلى الآخر، كما أن الشيء الواحد يكون معلوما لعالمين ويمتنع أن يكون علم أحدهما به هو علم الآخر، هكذا أقول في المقدور بين قادرين ليست قدرة أحدهما عليه هي قدرة الآخر، والمفعول بين فاعلين ليس فعل أحدهما فيه هو فعل الآخر، وإنما معنى قولي إنه فعل لهذا وتأثير له أنه لقدرته وداعيه وجد، وليس معنى كونه ولد لقدرة هذا وداعيه هو معنى كونه ولد لقدرة الآخر وداعيه. قيل: وليس يمتنع في العقل إضافة شيء واحد إلى شيئين، لكنه يمتنع أن يكون إضافته إلى أحدهما هي عين إضافته الآخر. بيقرب لكن لسه مش قادر عشان البدعة اللي عنده. احنا بنقول على فكرة ان هو إضافته إلى الله على جهة الايه؟ الخلق والإيجاد الجعل، وإضافته إلى العبد على جهة الايه؟ الفعل. يقول هذا الكلام بتاع أبي الحسين: لا يجزي عنه شيئا، فإن التقسيم المذكور دائر فيه. ونحن نقول: قد دل الدليل على شمول قدرة الرب تبارك وتعالى لكل ممكن من الذوات والصفات والأفعال قطعا، وأنه لا يخرج شيء عن مقدوره البتة. ودل الدليل أيضا على أن العبد فاعل لفعله لقدرته وإرادته، وأنه فعل له حقيقة يمدح ويذم به عقلا وعرفا وشرعا، وفطرة فطر الله عليها العباد حتى الحيوان البهيم. ودل الدليل على استحالة مفعول واحد بالعين بين فاعلين مستقلين، وأثر واحد بين مؤثرين فيه على سبيل الاستقلال. ودل الدليل أيضا على استحالة وقوع حادث لا محدث له، ورجحان راجح لا مرجح له، وهذه أمور ركبها الله سبحانه في العقول، وحجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض، ولا يجوز أن يضرب بعضها ببعض، بل يقال بها كلها ويذهب إلى موجبها، فإنها يصدق بعضها بعضا، وإنما يعارض بها من ضعفت بصيرته وإن كثر كلامه وكثرت شكوكه. والعلم أمر آخر وراء الشكوك والإشكالات، ولهذا تناقض الخصوم، وهذا رأس المتكلمين. والقول الحق لم ينحصر في هذه الأقوال التي حكوها في المسألة، والصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه. كلام سهل وحلو جدا، ولا اشتراك ولا بدل ولا عك اللي هم عكوه قبل كده، علشان فعلا بضاعة المتكلمين، رأس مال المتكلمين الكلام والإشكالات والردود والشبهات، ولا حل عندهم لابتعادهم عن الرسول. شوفوا طريقتهم الكلام الصعب اللي قالناه ده كله، مش كده؟ والمكلكع، والناس ممكن معظمهم ما يفهموهوش، وطريقة القرآن السهلة الميسرة لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ربي اجعلني مقيم الصلاة، حاجة يعني فعلا السهل الممتنع، حجة في أصعب مسائل العقول، تلاقي الحجة السهلة اللي يفهمها الرجل ماشي في الشارع زي يفهمها أعقل المتكلمين وأشدهم يعني إدراكا للمسائل. تقع الحركة بقدرة الله، قدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه. فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعي إلى فعله، فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه، ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق إلى الخالق. فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين، قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر وهي جزء سبب، وقدرة الآخر وقدرة القادر الآخر قدرة الله مستقلة بالتأثير. والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيس، فإنه يوهم أنهما متكافئان في القدرة، كما تقول هذا الثوب بين هذين الرجلين وهذه الدار بين هذين الشريكين. وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسببه، والسبب والمسبب والفاعل والآلة كله أثر القدرة الإلهية اللي يسميها القدرة القديمة. وقوع، فلا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها لكل ممكن، ولا نعطل قدرة العبد التي هي سبب عما جعلها الله سببا له ومؤثرة فيه. وليس في الولود شيء مستقل بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته، وكل ما سواه مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته. ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق سوى الله. عشان كده القدرية مجوس هذه الأمة، لأنه بيجعلوا أفعالهم مخلوقة لغير الله. يقول أول قول بوجود مخلوق لا خالق له اللي هم الملحدين، فإن فعل العبد إن لم يكن مخلوقا لله كان مخلوقا للعبد، إما استقلالا وإما على سبيل الشركة وإما أن يقع بغير خالق. ولا مخلص عن هذه الأقسام لمنكر دخول الأفعال تحت قدرة الرب تعالى ومشيئته وخلقه. وإذا عرفت هذا فنقول الفعل وقع بقدرة الرب خلقا وتكوينا، كما وقع سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه، وبقدرة العبد سببا ومباشرة وفعلا وكسبا. فالله خلق الفعل والعبد فعله مباشرة، فالقدرة الحادثة وأثرها واقعان بقدرة الرب ومشيئته. سهل الممتنع اللي يدور حوالين النصوص في مسائل الاعتقاد سوف يجمع بين العقل والشرع، سوف يصل الى الحقيقة المجردة بعيدا عن ترهات الفلاسفة المتكلمين. اللهم لك الحمد. عشان كده لما نقول للناس ان هناك محاولات مستميتة في من اعداء الامة لصرف الناس عن النصوص ولتحولهم الى التقليد الاعمى للاشاعره والماتريديه او الفلاسفه او الصوفيه الفلسفيه، ده محاولات لتضعف اقوى ما عند الامه الاسلاميه من التاثير في العالم، تاثير بالوحي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.